إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهنالك أمور كثيرة تعين على التدبر لكتاب الله جل وعلا، لأن من أقبل على القرآن العظيم وتيقن أنه خطاب من الله تبارك وتعالى موجه إليه، يحمل إليه مفاتيح سعادته في الدنيا والآخرة، فإنه لا بد أن يتدبر هذا الخطاب الإلهي الكريم من أجل أن تتغير أحواله إلى أحسن الأحوال الإيمانية والقلبية. وهذا حينئذ لا يحتاج إلى من يدله على وسائل تعينه على الانتفاع بكتاب الله جل وعلا، لأنه أصبح مهيئا للمضي نحو الصراط المستقيم. ولكن بسبب ما ورثناه من أنماط التعامل الخاطئ مع القرآن المجيد، صار من الصعب علينا في البدايات أن نصل إلى ذلك الأمر الكبير. ولذلك فلا بد من الدلالة على السبل التي تسلك من أجل الوصول إلى حقيقة التدبر للكتاب العزيز، من أجل أن يحصل بها المسلم ما أراد التدبر الوصول إليه، ومن أجل أن يجني بها قلبه لطائف ومعارف وأحوالا ما كان ليحصل عليها بل لم تخطر له يوما على بال. وبدون هذه السبل التي تساعد على التدبر، سيتعثر المرء دون غايته، ويتعذر عليه مبتغاه، وإن أدرك شيئا مما يريده فإنما هو شيء قليل، لا يشفي عليلا ولا يروي غليلا. وفي ذلك قال الزركشي رحمه الله: من لم يكن له علم وفهم وتقوى وتدبر لم يدرك من لذة القرآن شيئا. فلما كان الأمر كذلك، فإننا لكي نصل إلى شيء من استشعار لذة الكتاب العزيز، فإننا نحتاج معرفة السبل المعينة على التدبر، وهي تنطلق من قاعدة تيسير القرآن للذكر. فما دام القرآن ميسرا للذكر، فلا بد أن تكون وسائل الانتفاع به ميسرة، ولكن تحتاج إلى جد وعزم واجتهاد وبذل وصبر ومصابرة. وهذا هو الفرق بين أهل العلم وغيرهم من عوام الناس الذين حظهم من القرآن تلاوته، ولا علم لهم بتفسيره الذي هو مفتاح التدبر. من الأسباب المعينة على تدبر الكتاب العزيز معرفة الله تبارك وتعالى وتعظيمه. ومعرفة الله جل وعلا وتعظيمه هي الباب الأعظم لتدبر كلام الرب الأكرم، لأن من امتلأ قلبه معرفة بالله وتعظيما له عظم كلامه وتمعن فيه وأصغى إليه متأملا متدبرا. وقد أخبر الله جل وعلا أن المشركين، وهم الذين لا يعرفونه حق المعرفة، لا ينتفعون بهذا الكتاب الكريم. قال تعالى: وما يستوي الأحياء والأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور. قال ابن جرير رحمه الله: وما أنت يا نبينا بمسمع من في القبور كتاب الله فتهديهم به إلى سبيل الرشاد. فكذلك لا تقدر أن ينفع بمواعظ كتاب الله تبارك وتعالى وبينات حجده من كان ميت القلب من أحياء عباده، فإنهم لا يعرفون الله تبارك وتعالى ولا يفهمون كتابه ولا تنزيله. وقد بيّن الله تبارك وتعالى أن سبب تكذيب المشركين عدم معرفتهم لله حق المعرفة، فقال الله جل وعلا: وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين. قال ابن عباس رضي الله عنهما: عميت قلوبهم عن معرفة الله وقدرته وشدة بطشه. وقال السعدي: فإن تمام العبادة متوقف على المعرفة بالله، بل كلما ازداد العبد معرفة لربه كانت عبادته أكمل. وقال: فهذه الغاية المقصودة من الخلق والأمر، معرفة الله تعالى وعبادته. فقام بذلك الموفقون من عباد الله الصالحين، وعرض عن ذلك الظالمون المعرضون. ولا شك أن مطالعة التفاسير لا تكفي وحدها في الوقوع على حقيقة تدبر الكتاب العزيز، ما لم ينضم إلى ذلك الإحساس والإيمان العميقان مع اليقين بأن هذا الكلام كلام الله رب العالمين. قال سلم بن ميمون للخواص: قلت لنفسي: يا نفس اقرأي القرآن كأنك سمعتيه من الله حين تكلم به، فجاءت الحلاوة. ولا شك أن تعظيم القرآن من تعظيم الله جل وعلا، فكما أنه تعالى عظيم في ذاته فإنه عظيم في صفاته، ومنها كلامه القرآن المجيد. وقد سماه الله تبارك وتعالى برهانا ونورا وهدى وفرقانا وشفاء لما في الصدور، فعظمه عند المؤمنين ليعظموا قدره ويفهموه لينالوا شفاء قلوبهم. فإذا عظم في صدرك تعظيم المتكلم به، لم يكن عندك شيء أرفع ولا أشرف ولا أنفع ولا ألذ ولا أحلى من استماع كلام الله عز وجل وفهم معاني قوله تعظيما وحبا له وإجلالا. إذ كان تعالى قائلا: فحب القول على قدر حب قائله. وقد صور بعض أهل العلم أثر ذلك التعظيم في النفس، فقال: ولن تحضره عظمة المتكلم ما لم يتفكر في صفاته وجلاله وأفعاله. فإذا حضر بباله العرش والكرسي والسماوات والأرض وما بينهما من الجن والإنس والدواب والأشجار، وعلم أن الخالق لجميعها وأن القادر عليها والرازق لها واحد، وأن الكل في قبضة قدرته مترددون بين فضله ورحمته وبين نقمته وسطوته، إن أنعم فبفضله وإن عاقب فبعدله، وأنه الذي يقول: هؤلاء إلى الجنة ولا أبالي، وهؤلاء إلى النار ولا أبالي، وهذا غاية العظمى والتعالي. فبالتفكر في أمثال هذا يحضر تعظيم المتكلم، ثم يحضر تعظيم الكلام. ومما يعين على تدبر القرآن المجيد التمهل والتأني عند تلاوته. قال تعالى: ورتل القرآن ترتيلا. قال ابن كثير رحمه الله: أي اقرأه على تمهل، اقرأه على تمهل، فإنه يكون عونا على فهم القرآن وتدبره. والتمهل في قراءة القرآن أدعى للفهم والتدبر، وهذه صفة قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، كما ورد ذلك في عدة أحاديث منها عن حفصة رضي الله عنها قال: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في سبحته قاعدا حتى كان قبل وفاته بعام، فكان يصلي في سبحته قاعدا، تعني التطوع من الصلاة، وكان يقرأ بالسورة فيرتلها حتى تكون أطول من أطول منها. رواه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه أنه سئل عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: كانت مدا، ثم قرأ: بسم الله الرحمن الرحيم، يمد بي بسم الله، ويمد بي الرحمن، ويمد بي الرحيم. رواه البخاري. وعن أم سلمة رضي الله عنها أنها سئلت عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: كان صلى الله عليه وسلم يجعل قراءته آية آية، يعني أنه كان يقطع قراءته آية آية: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. رواه أحمد، وهو حديث صحيح لغير. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: لا تنثروه نثر الدقل، ولا تهذوه هذ الشعر، قفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب، ولا يكن هم أحدكم آخر السورة. وعن أبي وائل رحمه الله قال: جاء رجل إلى ابن مسعود فقال: قرأت المفصل الليلة في ركعة، فقال: هذا كهذ الشعر، لقد عرفت النظائر التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرن بينهن. فذكر 20 سورة من المفصل، سورتين من آل حاميم في كل ركعة. رواه البخاري. ومما يعين على تدبر الكتاب العزيز فهم القرآن، ففهم القرآن هو أساس التدبر الصحيح، وذلك بفهم المراد من كلام الله جل وعلا. وفهم القرآن شامل لفهم معنى الآيات، بحيث يفهم القارئ معاني الكلمات ويقرأ تفسيرها، ولفهم المقصود من إيراد الآيات، وبهذا يفهم القارئ مقاصد القرآن. قال ابن جرير رحمه الله: وفي حث الله جل وعلا عباده على الاعتبار بما في آي القرآن من المواعظ والبينات ما يدل على أن عليهم معرفة تأويل ما لم يحجب عنهم تأويله من آياته، لأنه محال أن يقال لمن لا يفهم ما يقال له ولا يعقل تأويله: اعتبر بما لا فهم لك به ولا معرفة من القيل والبيان والكلام إلا على معنى الأمر بأن يفهمه ويفقه ثم يتدبره ويعتبر به. فأما قبل ذلك فمستحيل أمره بتدبره وهو بمعناه جاهل، كما محال أن يقال لبعض أصناف الأمم الذين لا يعقلون كلام العرب ولا يفهمونه. وينبغي للقارئ أن يبتعد عن موانع الفهم كالتكلف في القراءة والانشغال بها عن الفهم واتباع الهوى، فإنه من أعظم موانع تدبر القرآن الكريم. ومما يعين على تدبر القرآن العزيز تحسين الصوت عند القراءة، فللصوت الحسن أثر كبير في تدبر كلام الله تعالى، وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على تزيين الصوت عند القراءة، فقال صلى الله عليه وسلم: زينوا القرآن بأصواتكم. أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه، وسلكه الألباني في السلسلة الصحيحة. وقال صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يتغن بالقرآن. رواه البخاري في صحيح. قال ابن كثير: قد فهم من هذا أن السلف رضي الله عنهم إنما فهموا من التغني بالقرآن إنما هو تحسين الصوت به وتحزينه، كما قال الأئمة رحمهم الله. وقال: والمراد من تحسين الصوت بالقرآن تطريبه وتحزينه والتخشع به. وقال النووي: أجمع العلماء رحمهم الله من السلف والخلف، من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، من علماء الأمصار أئمة المسلمين، على استحباب تحسين الصوت بالقرآن، وأقوالهم وأفعالهم مشهورة نهاية الشهرة، فنحن مستغنون عن نقل شيء من أفرادها. ودلائل هذا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مستفيضة عند الخاصة والعام. والمطلوب من تحسين الصوت الوصول للخشوع والتأثر. قال السندي: المطلوب من تحسين الصوت بالقرآن أن تنتج قراءته خشية الله، فمن رأيتم فيه الخشية فقد حسن الصوت بالقرآن وأتى بالمطلوب منه شرعا، فيعد حينئذ من أحسن الناس صوتا. ومما يعين على تدبر الكتاب العزيز فهم لوازم النص ومقاصده، وهذا من أعظم أسباب تدبر القرآن الكريم، فإن القرآن كثيرا ما يذكر القصص في مواطن العبرة، ويترك للفؤاد والعقل مطلق التأمل والتدبر فيما لم يذكر. وقد يختم الآية بعلة لم تعلق بشيء من أجل أن يتأمل العقل، كما قال تعالى: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. قال الشوكاني: ولم يقل ألهاكم التكاثر عن كذا، بل أطلق، لأن الإطلاق أبلغ في الذم، لأنه يذهب الوهم فيه كل مذهب، فيدخل فيه جميع ما يحتمله المقام، ولأن حذف المتعلق مشعر بالتعميم كما تقرر في علم البيان. فأطلق هاهنا فقال جل وعلا: ألهاكم التكاثر، ولم يقل ألهاكم التكاثر عن كذا ولا عن كذا. ويدخل في هذا السبب، يعني أن نفهم لوازم النص ومقاصده، يدخل في هذا السبب معرفة مقاصد سور القرآن وآياته، وهو باب عظيم لتدبر القرآن الكريم، وتطبيقاته في كتب التفسير كثيرة. وهذا السبب مؤثر جدا في التدبر، خاصة في القصص القرآني والأمثال القرآنية، وهو فهم لوازم النص ومقاصده. فنخلص من هذا الذي مر بكم أننا ينبغي علينا من أجل أن نصل إلى هذه الغاية المتغاية، وهي الوصول إلى حقيقة التدبر لكتاب الله، أن نحسن التلاوة، وأن نقرأ بتؤدة كما كان يقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا هذا كهذ الشعر. ولأن تحسين التلاوة أمر الله تبارك وتعالى بما يشير إليها، وهو الأمر بترتيل القرآن العظيم. وترتيل القرآن باعث على تدبره وتفهمه. قال تعالى: ورتل القرآن ترتيلا. وحث النبي صلى الله عليه وسلم كما مر على التغني بالقراءة وتحسينها، في قوله: ليس منا من لم يتغن بالقرآن، رواه البخاري. قال ابن كثير: المطلوب شرعا إنما هو التحسين بالصوت الباعث على تدبر القرآن وتفهمه، وعلى الخشوع والخضوع والانقياد للطاعة. وقد بين القرطبي رحمه الله أن الترتيل طريق إلى التدبر، فقال: الترتيل أفضل من الهذ، إذ لا يصح التدبر مع الهذ، والإسراع في القراءة يدل على عدم الوقوف على المعاني. فظهر أن المقصود من الترتيل إنما هو حضور القلب وكمال المعرفة. وكذا قال النووي رحمه الله: قال العلماء: والترتيل مستحب للتدبر وغيره، لأن ذلك أقرب إلى التوقير والاحترام، وأشد تأثيرا في القلب. وأيد ذلك السيوطي رحمه الله بقوله: تسن القراءة بالتدبر والتفهم، فهو المقصود الأعظم والمطلوب الأهم. والسبب في كراهة جمهور أهل العلم القراءة بالألحان لخروجها عما جاء القرآن له من الخشوع والتفهم. والله تبارك وتعالى تعبد الناس بتدبر القرآن كما تعبدهم بالتلاوة. فقال جل وعلا: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فالمقصود الأعظم من إنزال القرآن هو التدبر والتفكر في آياته والعمل به، لا مجرد التلاوة مع الإعراض عنه. ومما يعين على تدبر القرآن والتأمل في آياته ومواعظه وعبره صلاة الليل مع القراءة فيها. وفي ذلك يقول ربنا جل وعلا: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مخيلا. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: وقوله وأقوى مخيلا أي هو أجدر أن يفقه في القرآن، لأن قيام الليل أصوب قراءة وأصح قولا من النهار لسكوت الأصوات في الليل، فيتدبر في معاني القرآن. والحكمة من اختصاص الليل بالقيام أن صلاة الليل أوفق بالمصلي بين اللسان والقلب، أي بين النطق بالألفاظ وتفهم معانيها، للهدوء الذي يحصل في الليل وانقطاع الشواغل، وهو أعون على المزيد من التدبر. من أجل ذلك كان جبريل عليه السلام يدارس النبي صلى الله عليه وسلم القرآن كل ليلة من رمضان. قال ابن حجر رحمه الله عن هذه المدارسة المباركة: المقصود من التلاوة الحضور والفهم، لأن الليل مظنة ذلك لما في النهار من الشواغل والعواضد الدينية والدنيوية. ومن أوضح الشواهد الدالة على فضل قراءة القرآن بالليل ثناء الله تعالى على تلاوة الليل: يتلون آيات الله آناء الليل. وكذا قوله صلى الله عليه وسلم عن شفاعة القرآن لصاحبه يوم القيامة، ويقول القرآن: رب منعته النوم بالليل فشفعني فيه. وقد أمر الله تعالى عباده المؤمنين بالاستماع والإنصات عند قراءة القرآن كي ينتفعوا به ويتدبروا ما فيه من الحكم والمصالح. فقال تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. والمعنى كما قال الطبري رحمه الله: أصغوا سمعكم لتتفهموا آياته وتعتبروا بمواعظه، وأنصتوا إليه لتعقلوه وتتدبروه ولا تلغوا فيه فلا تعقلوه، ليرحمكم ربكم باتعاظكم بمواعظه واعتباركم بعبره. فالملازم للاستماع والإنصات عند تلاوة القرآن سينال خيرا كثيرا وعلما غزيرا وإيمانا مستمرا متجددا وهدى متزايدا وبصيرة في ذهنه. فالعكوف على هذا الكتاب المجيد في وعي وتدبر، لا بمجرد التلاوة والترنم، لينشئ في القلب والعقل من الرؤية الواضحة البعيدة المدى، ومن المعرفة المطمئنة المستيقنة، ومن الحرارة والحيوية والانطلاق، ومن الإيجابية والعزم والتصميم ما لا تدانيه رياضة أخرى أو معرفة أو تجريب. ومما يعين على تدبر القرآن والتفكر في معانيه مراعاة حسن الابتداء والوقف أثناء التلاوة، وهناك بعض الآيات لها تعلق بما قبلها أو بعدها، وكثير من القراء لا يراعون حسن الابتداء أو الوقف، ولا يتفكرون في ارتباط الكلام بعضه ببعض، ولا يتأملون معاني الآيات، بل جل عملهم هو التقيد بالأعشار والأحزاب والأجزاء، مما يفوت فهم كثير من الآيات على وجهها الصحيح المستقيم. وهذه نماذج من الابتداء والوقف الممنوع. فمن أمثلة الأجزاء قوله تعالى: والمحصنات من النساء، وقوله تعالى: وما أبرئ نفسي، وقوله تعالى: فما كان جواب قومه، وقوله تعالى: ومن يقنت منكن لله ورسوله، وقوله تعالى: وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء، وقوله تعالى: إليه يرد علم الساعة. ومن أمثلة الأحزاب قوله تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات، وقوله تعالى: قل أأنبئكم بخير من ذلكم. قال النووي رحمه الله: فكل هذا وشبهه ينبغي ألا يبدأ به ولا يوقف عليه، فإنه متعلق بما قبله، ولا يغترن بكثرة الفاعلين له من القراء الذين لا يراعون هذه الآداب ولا يتفكرون في هذه المعاني. ولهذا المعنى قال العلماء: قراءة سورة قصيرة بكمالها أفضل من قراءة بعض سورة طويلة بقدر القصيرة، فإنه قد يخفى الارتباط على بعض الناس في بعض الأحوال. وقد ذم الله تعالى من أعرض عن فهم كتابه فقال: فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. والجهل بمعاني القرآن يصرف عن تدبره وتلذذ القلب بقراءته. وفي ذلك قال الطبري رحمه الله: إني لأعجب ممن قرأ القرآن ولم يعلم تأويله كيف يلتذ بقراءته. والتأويل في لسان القرطبي رحمة الله عليه، وكذا في لسان كثير من المفسرين المتقدمين، يعني التفسير. إني لأعجب ممن قرأ القرآن ولم يعلم تأويله كيف يلتذ بقراءته. وقد تعجب القرطبي رحمه الله أيضا ممن قصد التدبر والعمل بالقرآن مع جهله بمعناه، فقال: وينبغي له أن يتعلم أحكام القرآن فيفهم عن الله مراده وما فرض عليه، فينتفع بما يقرأ ويعمل بما يتلو، فكيف يعمل بما لا يفهم معناه؟ وما أقبح أن يسأل عن فقه ما يتلوه ولا يدريه، فما مثل من هذا حاله إلا كمثل الحمار يحمل أسفارا. وفي هذا السياق قال ابن الجوزي رحمه الله: كان الفقهاء في قديم الزمان هم أهل القرآن والحديث، فما زال الأمر يتناقص حتى قال المتأخرون: يكفينا أن نعرف آيات الأحكام من القرآن وأن نعتمد على الكتب المشهورة في الحديث، ثم استهانوا بهذا الأمر أيضا، وصار أحدهم يحتج بآية لا يعرف معناها، وإنما الفقه استخراج من الكتاب والسنة، فكيف يستخرج من شيء لا يعرفه؟ والقرآن المجيد قد يسرت معانيه كما يسرت ألفاظه. قال السعدي رحمه الله معلقا على قول الله جل وعلا: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ولقد يسرنا وسهلنا هذا القرآن الكريم، ألفاظه للحفظ والأداء، ومعانيه للفهم والعلم، لأنه أحسن الكلام لفظا وأصدقه معنى وأبينه تفسيرا. فكل من أقبل عليه يسر الله عليه مطلوبه غاية التيسير وسهله عليه. ولهذا كان علم القرآن حفظا وتفسيرا أسهل العلوم وأدلها على الإطلاق، وهو العلم النافع الذي إذا طلبه العبد أعين عليه. وتعلم معاني القرآن أولى من تعلم حروفه. وفي هذا الشأن قال شيخ الإسلام رحمه الله: دخل في معنى قوله: خيركم من تعلم القرآن وعلمه تعليم حروفه ومعانيه جميعا، بل تعلم معانيه هو المقصود الأول بتعليم حروفه، وذلك هو الذي يزيد الإيمان، كما قال جندب بن عبد الله وعبد الله بن عمر وغيرهما: تعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا. والفرق بين معرفة الألفاظ والمعاني كالفرق بين الليل والنهار. وفي ذلك قال إياس بن معاوية رحمه الله تعالى: مثل الذين يقرؤون القرآن ولا يعرفون التفسير كمثل قوم جاءهم كتاب من ملكهم ليلا وليس عندهم مصباح فتداخلتهم روعة لا يدرون ما في الكتاب ومثل الذي يعرف التفسير كمثل رجل جاءهم بمصباح فقرأوا ما في الكتاب إن العلوم وإن جلت محاسنها فتاجها ما به الإيمان قد وجبا هو الكتاب العزيز الله يحفظه وبعد ذلك علم فرج الكربا واتل بفهم كتاب الله فيه أتت كل العلوم تدبره ترى عجبا ولا بد من الوقوف عند المعاني عند إرادة الوصول إلى تدبر كتاب الله جل وعلا المقصود بذلك أن يقف القارئ عند المعنى فلا يتجاوزه إلى غيره متأملا له متفكرا فيه ومن أبلغ الشواهد وأوضحها ما رواه حذيفة رضي الله عنه حيث قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليل فافتتح البقرة ثم افتتح النساء فقرأه ثم افتتح آل عمران فقرأه يقرأ مترسلا وإذا مر بآية فيها تسبيح سبح وإذا مر بسؤال سأل وإذا مر بتعوذ تعوذ ثم ركع رواه مسلم وصفة الوقوف عند المعاني أن يشغل قلبه بالتفكير في معنى ما يلفظ به فيعرف معنى كل آية ويتأمل الأوامر والنواهي ويعتقد قبول ذلك فإن كان مما قصر عنه فيما مضى اعتذر واستغفر وإذا مر بآية رحمة استبشر وسأل أو عذاب أشفق وتعوذ أو تنزيه نزه وعظم أو بآية دعاء تضرع وطلب وينبغي للتالي لكتاب الله تعالى أن يستوضح من كل آية ما يليق بها وأن يتفهم ذلك فإذا تلا قوله تعالى خلق السماوات والأرض فليعلم عظمته وليتلمح قدرته في كل ما يراه ويبصره وإذا تلا أفرأيتم ما تمنون فليتفكر في نطفة متشابهة الأجزاء كيف تنقسم إلى لحم وعظم وإذا تلا أحوال المكذبين فليستشعر الخوف من السطوة إن غفل عن امتثال الأمر وينبغي لتالي القرآن المجيد أن يعلم أنه المقصود بخطاب القرآن ووعيده وأن القصص لم يرد بها السمر بل العبر فحينئذ يتلو تلاوة عبد كاتبه سيده بمقصود فليتأمل الكتاب وليعمل بمقتضاه ومما يعين على تدبر القرآن والتفكر في معانيه ترديد الآية المؤثرة في القلب وهذا الترديد من أبرز صور الوقوف عند المعاني ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة عن أبي ذر رضي الله عنه قال قام النبي صلى الله عليه وسلم بآية حتى أصبح يرددها والآية إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم قال الإمام ابن القيم رحمه الله فلو علم الناس ما في قراءة القرآن بالتدبر لاشتغلوا بها عن كل ما سواه فإذا قرأه بتفكر حتى إذا مر بآية وهو محتاج إليها في شفاء قلبه كررها ولو 100 مرة ولو ليلة فقراءة آية بتفكر وتفهم خير من قراءة ختمة بغير تدبر وتفهم وأنفع للقلب وأدعى إلى حصول الإيمان وذوق حلاوة القرآن وقال ابن قدامة رحمه الله وإن لم يحصل التدبر إلا بترداد الآية فليرددها وقال بشر بن السري رحمه الله إنما الآية مثل التمرة كلما مضغتها استخرجت حلاوتها. فحدث به أبو سليمان فقال: صدق، إنما يؤتى أحدكم من أنه إذا ابتدأ السورة أراد آخرها. وهذه نماذج من ترديد الآية. وردت نقول كثيرة متنوعة عن السلف الصالح في ترديدهم لبعض الآيات، ومنها عن مسروق رحمه الله أن تميما الداري رضي الله عنه ردد هذه الآية حتى أصبح: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات. وكذا قام بها الربيع بن خثيم رحمه الله. وعن عباد بن حمزة رحمه الله قال: دخلت على أسماء رضي الله عنها وهي تقرأ: فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. فوقفت عليها فجعلت تستعيد وتدعو. قال عباد: فذهبت إلى السوق فقضيت حاجتي، ثم رجعت وهي فيها بعد تستعيذ وتدعو. وعن رجل من أصحاب الحسن البصري رحمه الله قال: بينا أنا ذات ليلة عند الحسن فقام من الليل يصلي، فلم يزل يردد هذه الآية حتى أسحر، يعني حتى دخل في السحر. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فلما أصبح قلنا: يا أبا سعيد، لم تكن تجاوز هذه الآية سائر الليل؟ قال: إن فيها معتبرا، ما ترفع طرفا ولا ترد إلا وقع على نعمة، وما لا نعلم من نعم الله أكثر. قال النووي رحمه الله: وقد بات جماعة من السلف يتلو الواحد منهم الآية الواحدة ليلة كاملة أو معظمها يتدبرها عند القراء. وقال ابن القيم رحمه الله: وهذه كانت عادة السلف، يردد أحدهم الآية إلى الصباح. فترديد الآيات من أعظم ما يعين على تدبر القرآن ليرسخ معناها وتؤتي ثمارها. فعن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال: قام النبي صلى الله عليه وآله وسلم بآية حتى أصبح يرددها: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. والحديث قد مر، رواه أحمد وابن ماجه وحسنه الألباني. لهذا بات جماعات من السلف يتلون آية واحدة يتدبرونها ويرددونها إلى الصباح. وقد مر ذكر فعل بعضهم رحمهم الله تعالى، وكان الضحاك إذا تلا قوله تعالى: لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل، ذلك يخوف الله به عباده، يا عباد فاتقون، يرددها إلى السحر. فهذا كان من عادة السلف، كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله: كانت عادة السلف يردد أحدهم الآية إلى الصباح. ومما يعين على تدبر القرآن الإكثار من تلاوته، فإن القرآن نعم السمير ونعم الأنيس. نعم السمير كتاب الله، إن له حلاوة هي أحلى من جنى الضربي، به فنون المعاني قد جمعن، فما يفتن من عجب إلا إلى عجبي. أمر ونهي وأمثال وموعظة وحكمة أودعت في أفصح الكتب، لطائف يجتليها كل ذي بصر، وروضة يجتنيها كل ذي أدب. فمن رام فهم القرآن لزمه أن يجعله أنيسة ويتخذه رفيقه وجليسة، فإن قارئه لا يمل قراءته، وسامعه لا تمجه مسامعه، بل الإكباب على تلاوته وترديده يزيده حلاوة ومحبة، لا يزال غضا طريا. واعتبر ذلك بسورة الفاتحة، فعلى الرغم من كثرة تردادها فإن ذلك لا يزيدها إلا جذة وحلاوة. وكيف يلتذ بالقرآن من ليس له ورد يحافظ عليه؟ فإن من أحب شيئا أكثر من ذكره. وإن كتاب الله أوثق شافع وأغنى غناء واهبا متفضلا وخير جليس لا يمل حديثه وترداده يزداد فيه تجملا. وهذا أمر معروف، فإن من أكثر من تلاوة القرآن رسخت معانيه في قلبه بسبب ترداده، وحينئذ يرزق ملكة التدبر من كثرة التلاوة، يزيد على طول التأمل بهجة كأن العيون الناظرات سياقل، وما لا يفهمه اليوم يفهمه غدا. إن من يقرأ القرآن في يومه وهو غافل عن معانيه يقرأه في غده وهو ذاكر له، ومن قرأه في غده وهو ذاكر له أوشك أن يعمل بعد غد بهدي ما تلا. وهكذا ينتقل القارئ من درجة إلى درجة أرقى منها حتى يصل إلى الغاية بعد تلك البداية. قال ثابت البناني رحمه الله: كابدت القرآن 20 سنة وتنعمت به 20 سنة. فمن وجد من نفسه سآمة ومللا عند تلاوة القرآن فليتفقد قلبه وليحاسب نفسه. قال بعض السلف: اطلب قلبك في 3 مواطن: عند سماع القرآن، وفي مجالس الذكر، وفي أوقات الخلوة. فإن لم تجده في هذه المواطن فسل الله أن يمن عليك بقلب، فإنه لا قلب لك. ولو يعلم الناس ما في تلاوة القرآن لأكبوا عليها آناء الليل وأطراف النهار. قال تعالى: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. وكان مطرف بن الشخير رحمه الله يقول: هذه آية القراء. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. رواه الترمذي وصححه الألباني. وأما آية القراء التي دل عليها مطرف بن عبد الله بن الشخير فهي الآية التي مرت: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا فتنتين: رجل آتاه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار، فسمعه جار له فقال: ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان فعملت مثل ما يعمل. ورجل آتاه الله مالا فهو يهلكه في الحق، فقال رجل: ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان فعملت مثل ما يعمل. رواه البخاري. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا حسد إلا فتنتين: رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. رواه الشيخان. وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله: ومضمون هذين الحديثين أن صاحب القرآن في غبطة، وهي أحسن الحال، فينبغي أن يكون شديد الاغتباط بما هو فيه، ويستحب تغبيطه بذلك يقال غبطه يغبطه بكسر الباء غبطا إذا تمنى مثل ما هو فيه من النعمة، وهذا بخلاف الحسد المذموم وهو تمني زوال نعمة المحسود عنه سواء حصلت لذلك الحاسد أو لا. وقد مر في مواطن أن الحسد ليس يعرف بهذا الحد المحدود، وإنما هو كراهة النعمة على المنعم عليه بها، فإذا كرهت نعمة الله على أخيك فأنت له حاسد سواء تمنيت زوالها عنه أم لم تتمنى، فبمجرد كراهة النعمة على المنعم عليه بها يقع الحسد، وهذا مذموم شرعا مهلك، وهو أول معاصي إبليس حين حسد آدم على ما منحه الله تعالى من الكرامة والاحترام والإعظام. وقد أمر الله تعالى بملازمة تلاوة كتابه فقال سبحانه: اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وقال تعالى آمرا نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول: إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء، وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن. فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين. لهذا كان السلف الصالح رحمهم الله تعالى يلازمون تلاوة القرآن، ومن أشهرهم الخليفة الراشد العابد الزاهد أمير المؤمنين عثمان رضي الله تعالى عنه، وهو القائل: لو طهرت قلوبكم ما شبعتم من كلام الله ربكم. وقال رضي الله عنه: ما أحب أن يأتي علي يوم ولا ليلة إلا أنظر في كلام الله، يعني القراءة في المصحف. وقد قتله رضي الله عنه الخارجون المعتدون وهو ناشر كتاب الله تعالى بين يديه يتلوه، فقتلوه قبحهم الله وهو صائم وبالقرآن قائم. وفي ذلك قال حسان بن ثابت رضي الله عنه: ضحوا بأشمط عنوان السجود يقطع الليل تسبيحا وقرآنا. وقد كان لنبينا صلى الله عليه وسلم حزب من القرآن يقرأه كل يوم لا يخل به. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: كان له صلى الله عليه وسلم حزب يقرأ ولا يخل به، وكانت قراءته ترتيلا لا هذا ولا عجلا، بل قراءة مفسرة حرفا حرفا، وكان يقطع قراءته آية آية، وكان يمد عند حروف المد. وفي صحيح مسلم عن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. وكان السلف رحمهم الله يحزبون القرآن، كما في حديث أوس بن حذيفة الثقفي رضي الله عنه قال: قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في وفد ثقيف، قال: فنزلت الأحلاف على المغيرة بن شعبة، وأنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بني مالك في قبة له. وكان في الوفد الذين قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثقيف، قال: كان كل ليلة يأتينا بعد العشاء يحدثنا قائما على رجليه حتى يراوح بين رجليه من طول القيام، وأكثر ما يحدثنا ما لقي من قومه من قريش، ثم يقول: لا سواء، كنا مستضعفين مستذلين بمكة، فلما خرجنا إلى المدينة كانت سجال الحرب بيننا وبينهم، ندال عليهم ويدالون علينا، فلما كانت ليلة أبطأ عن الوقت الذي كان يأتينا فيه، فقلنا: لقد أبطأت عنا الليلة. قال: إنه طرأ علي جزئي من القرآن فكرهت أن أجيء حتى أتمه. قال أوس: سألت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يحزبون القرآن، قالوا: 3 و5 و7 و9 و11 و13 وحزب المفصل وحده. هذا الحديث رواه أبو داود وابن ماجه وضعفه الألباني وأورده شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كما في دقائق التفسير. لقد جمع بعض النبلاء بقوله ما ينتهي إليه التحزيب على هذا النحو، فأما الثلاث فالفاتحة والبقرة وآل عمران والنساء، وأما الخمس فالمائدة والأنعام والأعراف والأنفال والتوبة، وأما السبع فيونس وهود ويوسف والرعد وإبراهيم والحجر والنحل، وأما التسع فبنو إسرائيل وهي الإسراء والكهف ومريم وطه والأنبياء والحج والمؤمنون والنور والفرقان، وأما 11 فالشعراء والنمل والقصص والعنكبوت والروم ولقمان والسجدة والأحزاب وسبأ وفاطر وياسين، وأما 13 فالصافات وصاد والزمر وغافر وفصلت والشورى والزخرف والدخان والجاثية والأحقاف والفتح ومحمد والحجرات، وأما المفصل فمن قاف إلى الناس. كان بعض السلف إذا فاته حزبه من القرآن تأثر لذلك تأثرا بالغا. قال أبو داود الجفري رحمه الله: دخلت على كرز بن وبرة بيته فإذا هو يبكي، فقلت له: ما يبكيك؟ قال: إن بابي مغلق وإن ستري لمسبل، ومنعت حزبي أن أقرأه البارحة، وما هو إلا من ذنب أحدثته. لهذا توجه الذم نحو كل ما أشعر بالتساهل وقلة الاكتراث بكثرة التلاوة، فإن عدم التعاهد يورث النسيان، كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بئس ما لأحدهم أن يقول: نسيت آية كيت وكيت، بل نسي واستذكروا القرآن، فإنه أشد تفصيا من صدور الرجال من النعم. رواه البخاري واللفظ له ومسلم. وقال القرطبي رحمه الله: وهذا اللفظ يعني نسي رويناه مشددا مبنيا لما لم يسمى فاعله، وقد سمعناه من بعض من لقيناه بالتخفيف، ولكل منهما وجه صحيح. فعلى التجديد يكون معناه أنه عوقب بتكثير النسيان عليه لما تمادى في التفريط، وعلى التخفيف يكون معناه ترك غير ملتفت إليه ولا معتنى به ولا مرحوم. والقرطبي وأبو العباس صاحب المفهم، ورحم الله أبا إسحاق السبيعي وهو يوصي شباب الإسلام في اغتنام شبابهم وقوتهم فيقول: يا معشر الشباب اغتنموا يعني قوتكم وشبابكم، قلما مرت بي ليلة إلا وأنا أقرأ فيها 1000 آية، وإني لأقرأ البقرة في ركعة، وإني لأصوم الأشهر الحرم و3 أيام من كل شهر والاثنين والخميس. حدثنا أحمد بن عمران قال: سمعت أبا بكر يقول: قال أبو إسحاق: ذهبت الصلاة مني وضعفت، وإني لأصلي فما أقرأ وأنا قائم إلا بالبقرة وآل عمران. ثم قال الأخنسي: حدثنا العلاء بن سالم العبدي قال: ضعف أبو إسحاق قبل موته بسنتين، فما كان يقدر أن يقوم حتى يقام،

وإن لم يكن من هؤلاء المذكورين فليستكثر ما أمكنه من غير خروج إلى حد الملل والهذرمة. وقد كره جماعة من المتقدمين الختم في يوم وليلة، فكان الإمام أحمد رحمه الله يقرأه في كل سبعة. قال النووي رحمه الله: وأما الذين ختموا في الأسبوع مرة فكثيرون. نقل عن عثمان بن عفان رضي الله عنه وعبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت وأبي بن كعب رضي الله عنه، وعن جماعة من التابعين كعبد الرحمن بن يزيد وعلقمة وإبراهيم رحمهم الله تعالى. فقد سئل الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى عن أقل مدة يختم فيها القرآن فأجاب: ليس فيه حد محدود، إلا أن الأفضل ألا يقرأه في أقل من ثلاث، كما في حديث عبد الله بن عمرو: لا يفقه من قرأه في أقل من ثلاث. فالأفضل أن يتحرى في قراءته الخشوع والترتيل والتدبر، وليس المقصود العجلة، بل المقصود أن يستفيد. وينبغي أن يكثر القراءة في رمضان كما فعل السلف رحمهم الله، ولكن مع التدبر والتعقل، فإذا ختم في كل ثلاث فحسن. وبعض السلف قال إنه يستثنى من ذلك أوقات الفضائل، وإنه لا بأس أن يختم كل ليلة أو في كل يوم، كما ذكروا هذا عن الشافعي وغيره، ولكن ظاهر السنة أنه لا فرق بين رمضان وغيره، وأنه ينبغي له ألا يعجل، وأن يطمئن في قراءته، وأن يرتل كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، فقال: اقرأه في سبع، فهذا هو آخر ما أمره به، وقال: لا يفقه من قرأه في أقل من ثلاث، ولم يقل إلا في رمضان. فحمل بعض السلف هذا على غير رمضان محل نظر، والأقرب والله أعلم أن المشروع للمؤمن أن يعتني بالقرآن ويجتهد في إحسان قراءته وتدبر القرآن والعناية بالمعاني، ولا يعجل، والأفضل ألا يختم في أقل من ثلاث. هذا هو الذي ينبغي على حسب ما جاءت به السنة ولو في رمضان، والله المستعان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.